لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، قال لا تناجشوا، ولأنه يورد العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشتدين كرهوا وأبغضوا. ثم عند الفتح في الغبن ربما لا يرضى الزائر فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. والحاصل أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غبن غبن يخرج عن غاده فله صيام. الصورة الثالثة قال والمسترسل، المسترسل هو المقاعد مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة المسترسل في اللغة سترسل أن أقول أنا قاعد معه ووافق به واطمئن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، من جهل القيمة موجودة في الشرع، من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف عندنا بالمكاثرة، كاثر بنزل. فهذا الرجل مسترسل اتى الى صاحب السكان قال كم هذه الحاجه؟ هذه الحاجه بعشره ريالات، بعشره ريالات، وهو رجل يدعو ولا يحسن ان يمارس، فاخذ هذه العشره فلما عرض على الناس اشتريت هذه العشره، قالوا هذه بخمس ريالات، قال ما أعرف، نسمي هذا مسترسلا، له خيار أو لا؟ له خيار، له خيار، لأنه إذا كان قيمة عشرة خمسة واشترى عشرة هذا غض يخرج عن العشرة، فله خيار. طيب، فإن كان يعلم القيمة، كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة لكنه أخذها في عشرة تطييبا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بصلة يسيرة صغيرة قال كبير يقول أنا قلت عشرة ويعرف أنها خمسة فأخذها في عشرة، فهل يكون مسترسلا؟ لا لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع الصبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بني هذه؟ قال هذه يا عمي بعشرين، بعشرين ويدنا تساوي عشرة، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال المفروض عليه فأخذ هذه عشرين. ثم بعد إذن ندي كيف بالعشرين بما يساوي عشرة، فرجع إلى الصبي وقال يا بني يا قبلني هذا هو الخيار؟ لا لا ليش؟ عالم يعني يقيم ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب، وحوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له وله غبن، يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المواكبة، فأتى إلى صاحب الدكان قال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمة 500 ريال. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 20 ريال، الرجل هذا جيد في المواكبة

فهذا ايش؟ هذا جائز، وان كان فيه شيء بالنسبه للسائل، لكن هو الذي جنى على نفسه، لانه اذا قال لاخر القيمه ثمنه لكن يقول 300 خوفا من المماكسه، فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان القيمه ايش؟ لكن نقول انت الذي جنيت على، ولهذا تجد بعض المشترين اذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب الى غيره. نعم، لكن نقول انت الذي بعت، قل الثمن ثمن ولا مماثل، مثل ما يقول كلام واحد، كلام واحد مثل، إن أخذ فهذا مطلوب، وإن لم يأخذ فالثلاثة أخذ. طيب، يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المواقف على طول علمه الثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور، زاد عليه الثمن، ما الحكم؟ ما يجوز. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناس بالغرار. الإنسان الغريب له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام. الواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. تبين الآن أن الغبن له شعر وله محل وله حكم. تعريفه إيش؟ أن يغبن المشتري غبنا يخرج عن عارف، حكمه الحرام، محله ثلاثة، وإن شئت صوره ثلاث، الأول تلقى الإثبات، والثاني النجح، والثالث الاستركان. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا، بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟ نعم يكون، بالثمن يا شيخ، يكون بأن يأتي مثلا رجل يشتري سلعة وهو يعرضها للبيع، فيقول هذه في السوق لا تباع إلا ب80 وهي تباع في الحقيقة 150، فيقول البائع يعني بعت فيها الثمين ظنا منه أنه هذا هو الحق، فهذا مغبون عندما يرى أن السلعة تباع أكثر منها. طيب، كذلك في الثمن يعطى دراهم مغشوشة، لا لا هذا عيب وسعر واحد الركبان، عليك من هذه الصورة وش؟ الراكب يأتي معه بضاعة يبيعها في السوق بثمن على أساس أنها بهذا الثمن، فإذا الغبن هذا لمن؟ بضاعة. طيب شيخ، صحيح أنه لا يغبن، والصورة اللي ذكر الأخ كمال بسيط من البائع لأنه ما معه في السوق. نعم، عبد الله ما في شرح، أنا شفع السلعة ولا يعلم البائع بذلك. أي هذه نفس اللي قال الأخوان، فيأتي إنسان جيد ويشتريها، وهذه تقع كثيرا، يأتي مما سبق من الزمان، مثل يأتي التاجر المعروف يأتي خبر بأن السكر ارتفع قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عنده بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبن أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن، وهم لم يفرقوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرق في مثل الصورة التي ذكرت الآن، لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة، والحق أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن بفسخ البيع، فالبائع الحق إذا غبن بفسخ البيع، ولا فرق. نعم يا آدم. البائع إذا كان له سلع مختلفة بعضها يبيع للجملة وبعضها يبيع للجملة يعني. البائع له ضرائب مختلفة يبيع بعضها للجملة يعني يعني بشيء خاص مو يعرفك من البائع وإذا جاء الشارين يعني الشارين أو المشترون المشترون نعم. إذا جاءوا لنا يعني يبيعه بشيء أغلى من الإجمال نعم. هل هذا ينفق فيه؟ هل هذا يخلق عن العادة؟ نعم. هل هذا يخلق عن العادة؟ هل يعقلنا يفرقون بين الجملة وبين مفرق الإفرام؟ ينبغي أن يحدد يقول أنا بدور السوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لكن لا ألاقى عن ذلك عبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف يضر الناجس البائع؟ إيش؟ الناجس كيف يضر البائع؟ نعم ما يتصور عن الناجس يضر البائع المقصود الناجس ينفع البائع أو يضر المشتري أو ينفع أو يريد نفع البائع وفرع المشتري جميعا. نعم غير المثال الشيخ عندما قلنا أنه يبيع بمئة ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركت. نعم لو قلنا أن السلع أصلا هي 80 مثلا ولكنه إذا من جاء يماركته نزله من 5 أو 10 أو 70 يعني والذي لا يماركته باعه ب80. نعم هل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا إذا كان هذا الثمن المعتاد يعني معتدل. إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس لكن هذا رجل إنسان صرف وماخذ ونزل لمماخذته دفع بأداء أو كان صديقا له مثلا وباع الذي أنزل هذا لا يعتبر خارج. بعض التجار يحفظ بضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة ويوصل منطقة بعيدة يرفع السعر ربما يجب يعني وضع نعم. ويقول هذا من أجل المسافة هل هذا غفل؟ لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي قيمة تحددها أو أقل؟ ربما نفذت هذه يعني يكون محتكرة نعم إذا ما يكون وإذا وقع هذا العقد إذا وقع فلا وفيه لمن؟ للمشتري المشتري لا يعلم حتى إذا لا يعلم وإذا لم يعرف هل إذا لم نعرف هذا آخر هل يذهب إليه ويرجع له إذا عدم من؟ إذا عدم المشتري العابد لا هو اختيار وإذا لم يحدث لأنه المطاح يجي رده لا بعض البيع اللي يسوق إلى الله عز وجل طيب إذا كان يسوق يذهب إلى المشتري ويقول يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلع ورفعت قيمتها بأكثر من الناس لأن هذا يبيع تبقى النقص إجرة النقص ويحسب إجرة الكسب لا بد من شيء لكن في مثلا ثاني قال هذه بعض الساعة غريبة تقول أنا أجدر أشتري هي قلت أكون من جدة أشتري ريال السوق ثم أتيني مثلا إلى هنا في القصر وأقول بثمانية لأني إذا قلت المرأة تقيم أشتري قالت هذا ما نبي الشيء لأن المرأة عبرت بعيوني نعم إذا قال لك أشتري موقيمة أشتري حقيقة قالت لا هذا يعتمد مضيط وإذا قلت من يجيل هذا الثوب الطيب جاء الخلف هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟ لا ما يجوز لأن الله اشترى مني ولو ما اشترى نعم ولو مشتري شو له عمل؟ لا يجوز. لكن إذا ما يشترى منه وش يسوي؟ ما نقول قل له إني إني إنه علي 20 ولا أبيع ولا 80. لا ماشي يجيب الزنك ياخذ لا هو مو راح يروح يدور المكتب ويمكن يكون معنا دراسه حمد الشيء زي ما انا اضرب كله هنا اضرب كله شيخ المال الهادي يستعمل باطنا ولكن انا هذا ما يكون قال ما يشمل شو سوى الأخ فؤاد اقترح أنه يشتري طيب قيمة ثم يبيع خالد الواقع يا شيخ أنه الباع اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية غيلا أحيانا بعد المستسلم وهم يفضلون هذه البضائع وأنه كان على وقت على السؤال يجري عليه كثيرا إذا فعلنا هذا ترى هذا هو الشيء الملكي فإذا يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق معلق بالتقوى لا أقول حتى يقول لكن هذا لا قد نقول انه لا يعجب وقد نقول بالاثم لان ما دام اشترى منه قبل ان يصل السوق هذا تصدق بها تصدق بها يقول الصغار ان هذا يشتري 20 و 80 و يقول ما بيعتني هذا الدائره واعرف لها اذا كان هذا سره في سوق البلد ولا على الشيخ لا كان يحتكر ما في احد ورد الا نعم يا شيخ هذا ما ذكره البائع ليس قاعده مختلفه اللي هم يعني انه لا يشترى منه الا بثمانين لان يوجد من الناس من هو فقير ومسكين هو المتوسط الحال الا اذا قلت لك النزهه ما هي كالتعليم هو الغالب هذا كيف يعمل النزهه يا رجال بعضنا ما يشتري والمراه ما يدق اذا اتخرج البيت وشافت اللي جوزها ما فيها لا بد يشتري الإمام كره ذلك كره ذلك وهو جهير بأن يكره لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يتحين ضرورة ويقول ما أبي عليك للسلف الشيخ المثل الذي ذكر عبد الله ليست من ذات الغضب يعني إذا ظهرت من بعد فلو الخيار بأن يسأل هل يجوز أو لا يعني يقول هل 20 ولا لا فيها هل ما في غضب لا ما في غضب لكن ما يجوز من هذا يتحين ضرورة شيخ بالنسبة في بعض المحلات يعني معروفة بأنها محلات غالية ولا فيها إيداع يعني الأثرياء فقد تكون السلعة عندهم 50 وفي المحلات الأخرى 10 ريال فهل نقول أنه يجوز لهم يبيعوها لأن معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لن تسمح بس يكون أجل من هذا الشيء إذا كان بيفرق بين من أهل البلد وعارف أن هذه المحلات كبيرة وجوارها كثيرة وخدمها للجهة المسؤول ويحتاج إلى رفع مبين ما في بحاجة. ولا صحيح هو قاعد يجيب السلعة عند بعض الشركاء مثلا بمشي تجده مبسوط مع عند الطبيب ايش هي ولهذا صار التجار الان يعني تجار يتسلطون على المضار يمنعونه لانهم يفسدون عليهم. شيخ قلنا ان الناجش هو الذي يريد زياده سلعه مع مضاره الله. لا لا لا قلنا الناس من يزيد في السلع وهو لا يريد الشراء. هو لا يريد الشراء. نعم. وقد يترتب عليه مضرة في الله المشكلة. طيب إذا كان له غرض صحيح بأن يزيد في السلعة تنجية من منافع المسلمين تدخل مالها من بيعها الثمن. ما يجوز حتى ولو كان كذلك. ولو كان لأجل رفع قيمتها. أي ولو كان لذلك. يعني ما يجوز عليه حق خاص. يعني بعض الناس مثلا هذه الأموال تنفق في الإغاثة مثلا. أو في تصفية المجاهدين أو أشبه ذلك نقول بزود لأن تكون زيادة من هؤلاء هذا حرام ما يجوز. نعم يا رب سباق من ناحية لا ويطلب المساعدة لكن في مسألة لو كان هو لا يريد الشراء الأصل لكنه رأى أن قيمة أن الثمن الذي قدر فيها قليل أن الثمن قليل فصار يزود وهو في الأصل ما يريد لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل وأنها سوف ترتفع حتى ارتفع الثمن ثم تركها. هل هذا جائز؟ هذا جائز لأن الإنسان قرض إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون في ربحها فهو يقول أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أرضى فإذا ارتفعت في نفسها نقول لك ذلك كريم هل عفلين له شوي رافلين إذا كان في إنسان ما عرف جنس السلعة وهو لا عرف ما ولكن بضاعته تدخل بدون قيمة الإنسان يرفعه وما يشتريها على حتى تصل قيمته شلون؟ يعني إنسان ظل ما يعرف البائع أي البائع نعم مثل بضاعة تسوى 100 ريال إيه وبتوخذ 50 ريال وأنا ما عندي فيها خاطر ولكن برفع سعرها حتى يستفيد رأيها وش لون هذا؟ وش تقول منها؟ ينطبق عليها الناس لا لا لا لا لا ينطبق على النكس لأن هذا أراد زيادة في الثمن لكن ما تحدث أبائي لا ولكن هي تسمون يحكي نفسك نفسك لا يبيع أبائي إذا وقفت على 50 وقفت على 50 وما قبل مثلا الصوم أقل نوتين فيرفع الصوم عن الصوم لا الذي ذكرناه نفسه ما يريد لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها فكان يزيد لما وصل إلى الثمن الذي يظن أنه ما في ربح ترك عرفت الثمين هذا ما يجوز لأنه الآن يرفع البادع على حساب المشترك لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة من سد الخلل هذا؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟ عبيد

أصبت لو كانت بعيرا، أما أنت فلست من أهل الحميد. تشرب. نعم. نعم. أليس هذا يعني يفتح باب التمجيد للمتهاونين؟ يعني يقول أنا سوف أدرس فإن أكتشف سوف يعني ترد عليه فلن يختبر في نظر هكذا. هل التدريس معصية هؤلاء؟ معصية؟ طيب. يقول العلماء التعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يرفع الأمر إلى القضاء ويعذر. وعلى كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب لو قيل بهذا، لكن الفقهاء يقول لا ما في هرش. نعم. يشتغلون يقول لو أنه سلط أنواعا قوية على الملابس والأجهزة التي في الدكان فظنها الإنسان مثلا لا جديدة وعتيقة هذه من مشكلة، لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية. طيب ما تقول يا هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان، فرج إضاءة، هل يكون تدليس؟ وهذه وهذا مثل يعني فهم هذا مثل وبعد ما شرع. لا ما أظن هذا فيه، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم. نعم. بعد أن يحلل صحيح إنه ماشي قبل حلبها مش يديها أن تصلي قبل حل، ما يعني تصلي إلا بعد حل تلوق آدم أشر. لو اشترى يعني شيء مصرات يعني فقر الخوان أو البنان ثم أراد أن يرجع يعني لما تبين أنه كيف كما ظنه من أول وليس معه التمر يعني في بعض البلاد ما يجي التمر. اي صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم تين؟ ما عندهم. وش أقرب شيء للتمر عندهم؟ يعني قد يوجد على السوق يعني التمر ولكنه أغلى شيء لأنه لكثرة النبات. إيه الحديث صاع من تمر لو كان بألف ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما راح نردها، خليها. نعم كيف عندكم عنب؟ إيه. هذه ربما الواقع يعني جواب صحيح. إذا فقد التمر فما يقوم مقامه للزوان. انت الوقت إظهار السلعة بوصف المرغوب وهي خالية منه. طيب مثال يا ناصر. حتى تظهر وكأنها نعم. طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح. نعم إذا جمع مع الرحى وإرساله ليس مسألتين بل هي مسألة واحدة. هل التدليس حرام؟ نعم. الدليل أحسنت. إذا هو من الكبائر، من الكبائر لأنه رتب عليه